الرجاء كل فعل معتل الله ولامه ضاق اسم المفعول منه يصحح ولكن الإعلان منه قليل إن لم تتحر الأشياء إن لم تقصد الأشياء الأحسن التصحيح من الإعلان وهو الخير من نحو عجاء عجاء هذا من العذاب لامه هو اسم المفعول منه معدوم أصله معدوم في واوين ترجمة الواو والواو لأنه مثال لأنهما مثالان واضح وقريبة يعني ترجمة الأولى واو مفعول في واو كلا بالكلمة وصارت معدوم وهذا هو الأصل أو أعني الإعلان القلب إن لم تتحر الأجودة إن لم تقصد الأفضل الأحسن وتقول في معدي ماذا؟ معدي نصره معدوم على وزن مفعولين على بواوين بواوين الباب الأولى واو مفعول زايدة والواو الثاني لم الكلمة وتبقى فجاءت الواو هذا لم الكلمة هذا في آخر الكلمة فترفض تحل بياء وصارت معدونون الآن اشتبعت الواو والياء فتبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو والياء وقلبت الياء صارت معدونون وهذا ليس الأجمل ليس الأحسن الأجمل معدوم ولذلك بعض الناس الآن يقولون معدي يقولون إيش مدعي أنا منقول هذا راضية مرضية لا أخي مرضية هذا ما كانت هذا إلا بعد ما صلبت إياه أيوة بس مرضي ما تعرف أصله أبو إيش أصله مرضوية هذا عن واحد ولذلك استبعت الواو والياء بخلاف مدعيون مدعيون ما هو أصله ومدعيون إيش ما فاهم نعم ولكن أصله مرضيون هذا أصله مرضيون أصله مرضويون مرضون نصره مرضون وواوية لأن قلمة الفعل طرفت الواو قلمة الفعل صله راضية راضية صله راضيمة ها وجاءت الواو على الخفيفات الكلمة قلمة يا بابا طيب مرمي خليه مرمي هذا طيب هذا الإعلان أحسن نعم ويجوز كمان ايش التصحيح مرموي ومرموي لا لا مش مرموي وين اسمك أصله مرموي لا أخي لا تقبل حاجة لا تقبل انتبه موسى التصحيح هذا التصحيح من مرموي وما هم مرموي هذا مثل بعض وين التصحيح يا مرموي مرموي أصله واوي ولا ياء ولا ياء ولا واوي لا أنا فيها وجهين يا غني أنت ما تعرف الأخطاء ياء نعم أنا فيها التصريح والإعلان يعني أنا فيها التصريح والإعلان أيه إن كان معتلا بالياء وعجب إبراهيم وين التصحيح؟ ما ليس له تصريح هذا يا شيخ هذا ما في ولا وجه إعلان بس أيه هذا وإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول الياء هذا وهذا هذا بس مرموي فقط وجه واحد من إيش أصله مرموي. هو سيأتي سيأتي نقرأ ولا إن شاء الله. لا نحن نحاسب. نعم نعم. وفي ماذا تقول لابن مالك ذلك وفي ذي المختار يستهر الإعلان السجاد ما هو اسمه يزور في الياء في صاحب الياء الميلا مركزمة فيه الياء الإعلان فيه طيب يستهر فيه مرموي يزور. نعم. بس هذا يا شيخ في إفعال. لا أخي اسمك في إفعال. نعم نعم. نحو مبيع ومصنوع. لا هذا مفعول في باع هذا مفعول في هذا وفي ذي الياء هذا غير. بس سيأتي يا شيخ نحن منتظر. نعم. في ابن عقيل. نقرأ في ابن عقيل. وما كان نعم. هو؟ نعم. الذي أخيره واو. يعني التصريح أحسن منه معدوم مدعيون أحسن من مدعيون مدعيون هذا على غير الأجر. وأما الذي أصله يا هذا واجب فيها الإعداء واجب فيها الإعداء هذا الذي قلت أنا هذا هو نمشي يا شيخ. طيب لا يسع وإن كان معتلا بالباب فلابد فالأجود التصريح. نعم. إن لم يكن الفعل هذا على فاعلة وأما إذا كان الفعل هذا لامه واو ولكن على وزن فاعلة مثل راضية الإعلال أحسن منه هذا استثناء. لأنه جاء في القرآن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية لأن هذا أصله ووزنه فاعلة ما هو وزنه فاعلة لذلك في تفسير كذاك وجهين هذا معنى معدوم من هذا من عدا ولهذا قال المصنف من نحو غدا ومنهم من يعل ويقول معدي وإن كان الباب على فاعل فالتصحيح فالتصحيح الإعلام نعم مثل مرضي وراضي قال الله تعالى ارجعي الى ربك راضية مرضية التصحيح قليل والتصحيح قليل مرضي نعم ذاك ذا وجهين جد فضول ذاك ذا وجهين جد فضول من ذل الباب من ذل الباب لا ما جمعي او صدي يعين انتبه يا سجاتي جاء الفعول جاء الفعول بالوجهين ذاك من ذي الباب من المصدر الذي فعله ليش باب ومن الجمع كمان الذي لامه باب هذا معنى قول ابن مالك من ذي الباب لا ما جمع على كل لا ما جمع او صد او لا ما يعين صد او صد يعين يعين ايش معنى يعين؟ يعين ما معناه يعرف المفرد المفرد التصريح لا خلينا ناخذ التصريح ايش وقت التصريح؟ انت تشرح ولا انا اشرح؟ ابدا ما اشرح ايش الكلام؟ ما تخلي الناس يفهمون ولا نمشي الله يهدينا وجهه واضح الفعول هذا تاتي جمع وتاتي مفرد مفرد مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ايه؟ مثل ماذا؟ بدال عطاء انتيا انتيا ها مفرد هدف، ولكن جاءت وعاتم وكية وكية وجاء كمان وصحها وعالم من المحتبير. نعم نعم بالتصحيح هذا عتوا وعتيا عتوا نعم نعم على علوم ونعم جاءت عتوا وعتيا جاءت لإعلال من قبل من المفرد للمفرد عتيا لا عبد لا أسمع هذا ثابت تماما نعم العبود فاهم من حتى غربت على الحصان تماما وأنت تبقى تصدق تعترق أيوه خلي الناس تفهم أصلا في القرآن عتوا يا شيخ لا أنا قلت لك ذا في كل الكفر في الجنة هذا هو جمع الشيخ نعم جمع هذا ايش وقت المفرد ما هو المفرد عن كل بالتصحيح لأنه مصدر عطاء من كل ايش وقت نعم نعم أنت انتبه بس هذا كل يجب باع الفوطيون واتبع بي وجهين نعم خلينا حتى نصيب بيه نعم طريق باع الفوطيون يعني بالوجهين الوجهين يعني علال إذا مين في الباب من الكتب الذي لامه الباب لا ما جمع حال كوني واو هذا لا ما جمع هذا او فبد او لا ما منه اي بابوني اسم على فقوله فان كان جمعا وكان كلامه ايش واو جاد فيه وجهان التصحيح والاعلى انتبه هذا جمع هذا رسيه قال خوف لباله معصيه حصيا هذا في جمع عصر اصلوه رسيه اصلوه فصول على وزن فصول لان فعلوا لهذا عصوا لهذا عصر هذا تجمع جمعا قياسيا على فصول هذا أصله يعني يوصول وقلبت الواو الأخيرة لا لا المتطرف فيها وصارت يوصولون انتبه هذا استمعت الواو والياء وسبقت أحداهما بالسفر وقلبت الواو لا وقلبت الواو والياء وصارت ايش؟ وصيا وقل لما تضم الذي يصيب ونبة الكسرة بمناسبة الياء هذا تصريفه هذا في الجمع يا شيخ عصوا ولبت الواو الأخيرة وياء لتفرفها نعم فاسد استمعت الواو والياء على ذلك ما سبقت احداهما بالسكون بكلمة واحدة بكلمة الواو لا جرت فيها البارح ثم وصارت ايش؟ وغلبت الياء في الياء وقلبت الضم هذا في عيون كثرة لمناسبة الياء واضح ان ما جاءت الضم هذا الا ليجري الياء لبعض ولكن الآن أقول بالكسر وكذلك دينيا بالعزل دينيا هذا الصحيح قلبه جمعه دينيا أصله جنوبون قلب هذا فعل تجمع قياس جمع قياسا على فعول كما تقدم واضح وصارت نعم يدورون قلبت الواو هذا الأخير اللي لم الكلمة لا لتصرفها وصارت يدورون استمعت الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكر قلبت الواو لا ورغمت الياء في الياء كانت دينية دنيا قلبت الكسرة هذا دم هذا كسر بمناسبة الدنيا واضح؟ نعم نعم نعم هذا في جمع عسل ودني وعم التصحيح وبنو أبون هذا أبون هذا جمع أبي جمع التكسر جمع الكسرة أبون أصله أبون بباوين أرغمت الواو الأخيرة يعني يوم الكلمة أرغمت الواو الأولى لأنه هي التاسية نعم أرغمت في لام الكلمة وصارت أبون على وزن الشعور هذا التصحيح ما دخلت ما دخلت فيها الإعلام هذا حدث فيها شيخ؟ أبون هذه ايش جمع؟ كسر أبون جمع أو قياس نعم أفعل طيب وأن يشوفون ماذا حدث؟ لماذا لم يصل الإعلام يا شيخ؟ هذا صحاح في الجمع لأنه هو الكسر خليل في الجمع يجوز أن عله لا ما في ما في إجابة ما نقول فيه تصرف الواو لا لا بس هذا في هذا العرب هذا من العرب تصرفاته في إيش صححوها في أبي في جمع أبي ولما صححوها في جمع عقب ماذا نقول إذا ماذا نقول نقول هذا أبوه أبوه نقول لأنه إجابة هل يمكن أن نقول لأنه لم يستطع يا شيخ ذكر أبوه مثل عصي ذكر أبوه مثل عصي ابن عقيل ذكر أن أبوه يجوز هذا يجوز ولكن هذا الأولى هذا هو نعم شيخ يقول نقول لك كوفيا قرص جدوى كوفيا انتبه انتبه بك إذا دخل الإعلان ماذا نقول فاشل؟ أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه طيب أجل والإعلان أجود من التصحيح من التصحيح ماذا؟ نحن كل شيء جمع كل شيء جمع هذا ما هو الحوار حول هكذا العرب قال أنا ما هو هذا نحن العيدة هذا ضعفة هم يقولون لي نحن ضعفاء هم رأى العلم علم معقول وليس منقول لذلك يا شيخ هذا كمان في الكافية ورجح لإعلانه في الجمع الوفي هذا دليل ورجح لإعلانه وأما في الكيام كان الإعلان محتوى لأنه قال فذاك ذا الفعول فذاك ذا الوجهين ذا الفعول ما قال كذا وهذا أحسن ولا في الكافية رجح لإعلانه كذلك في نجوم الإعلال نجيهم الإعلال نجيهم هذا شيخ هذا اللي هو التصحيح هذا ماذا حصل له يعني هو مثلا الآن عندنا أبو اجتمعت واوين فأدغمت الواو الأولى ذاك مثلان أيوة مثلان واوين وكانت الأولى في كلمة واحدة نعم. وكانت الأولى يعني كاف لام المفعول وكانت الأولى واو واو صعود. ايوه صعود. وكانت الثانية لام الكلمة. لام الكلمة. أول ما تروح. أول أسف سابق. عتاء متبون هني لما قلت عتاء متبون لا لمصر هنا ويقل الإعداد وساعة نحن وساعة نحن نلزمي نلزمي ونحن نلزمي سدود هنوني هذا كما الجمع الجمع التكسير قائم وكذا فيه ايش المذكر صفة للمذكر ونائم صفة للمذكر تجمع جمعين قياسين وهو مفعول مفعول ولكن الكسر في فعل هنا لهجة الإعلام وأما في فعال بسبب الإفعال نعم واو إنما هو إيش يعني القياس مقام وأما نجام هذا حدوده نضي نبع له ألف وأما في فعل الكسر فيه ايش الإعلال فيه قياس يجوز أن تقول المومم بالتصحيح ما أن تقول ايش نجم وأما فعال هذا ما في الكسر ما الكسر الكسر القياس فيه نوام بالتصحيح وأما نجا من هذا الشاذ هذا معناه إذا كان فعلنا هذا جمعا بما أنه واو هذا تصحيح وهو إعلاله التصحيح فعل نوام والإعلان ملزم إن لم يكن قبل لامه أسرع أليس وقبلك في جمع القائل قوة يستوي فيه الإعلان والتصحيح قوة ملزم وفي جمع نائم كمان ملزم وملزم فإن كان قبل وإن كان قبل اللام أليس وجب التصحيح أن تقول فوام من اللام هذا والإعلان هناك شاذ نحن فوام من اللام ومن الإعلان قوله ليش وما أرق النجام إلا كلامها نجام ما قال نوام فإن كان قبل ذلك قبلها ألف نوام نعم نقول كلمة واو قبل الواو هذا قبل الواو الواو هذا حين الكلم ونجعلها صوبا أنا أي أتبعوا أنا تزيني فن تمشي اشتعال مبديلة وشد في الهمز نحن اتكذا لا شيخنا قوله فإن كان قبل اللام ألف نعم هذا نعم الكلمة نعم الكلمة هذا نعم اسمعوا لاكم الإبدال كمان بني فن فن شفت عالي أبديلا وسجد في ذي الهمز نحن اتكلا اتكلا كاس فيه اتكلا كاس فيه يس قبل أن ندخله ما هو الاشتعال وكم فروعه الاشتعال استمع اذكروا هذا اذكروا هذا كله فروعها معروف فروعها معروف نعم ابديلا اقرا ابديلا زبيني انتبه ابديلا زبيني حاله حرف الدين هذا حال كونه فاء ابديلا تاء في افتعال وفروع انتبه هذا معنى تسلم مره اخرى يا شيخ نكرره وخلع وهو خلع وخلع وهو خلع وهذا استعلى منهم يكون حرفا يكون في حرف الميم تاء يبدل في استعلى تاء ويبدل كمان في اسم الفاعل مفتعل تاء ويبدل في اسم المفعول تاء ويبدل في الامر كمان تاء هذا الفعل هذا انتبه الان استخرج استعلى من المؤخرة تكون اتصل او تقصله اتصل يب ها ما هو حرف الدين فور كلمة هذا حرف الدين وهو الواو ها الآن لازم مفتعل لازم أن يوجد حرف الدين هذا تاء ويؤثرهم التاء هذا في تاء اشتعل وتأتي بهمزة الهمزة وتكون اتصل اتصل أصله افتصل نعم افتصل نعم والفاء الواو ها فاء الكلمة الواو الواو حصل ايه كيف تعالى توصل هذه الهمزة توصل لشيء حمزة توصل لحظة جيئة للنطق للنطق أسمع واضح لازم تكون فيه قبل تبدل الباب هذا لا فاء فاء وتقيمها بالتاء السعادة وتأتي بهمزة البر وتقول لأن أبو البرغم لتأتي دخل وكذلك اسم الفاعل متصل أصل متصل متصل ولبس الباب تاء وولغمت التاء هذا التاء وكانت متصل وكذلك في اسم المفعول هذا الفعل وكذلك في المصرف اتصال مصرف ابتصال انتبه وكذلك في الامر اتصل ابتصل وكذلك فيما فعله جاء وكذلك فعله جاء مثل التخليج استعلى من ياسيرة ياسيرة ياسيرة ايه ها ويا كيف ماذا تقول تقول يا كيف اتخذ وكذلك يا سيرة اتسر اتسر أصول اتسر ها قلبت الزلين فانتم شفت عالي ها هذا ما يقرره هذا الذي يعرفه كان يأمرني أن أسجل خليني هذا ما وصد في الجر بالهم وكذا كمن ابتكنا أطلوه ابتكنا منتكل أطلو الفائد منتكل ابتكار غني ابتكار هذا الفعل ها وصد في الهم نحن اتكلا اذا اتكلا اذا قال لك واحد اتخذ يستغرب يعني استعاد استعاد من كذا هذا دقيق هذا الإعلام ما تقولوا يا كلام إلا إيتا كلام ها وخلي يا هذا موجودة وأما إذا كنت إيتا كلاميه كاف لماذا أبقينا الياء قد يا الحمد لله خدمة إيتا كلام ما جاءت ومجدنا بالكاب يا الحمد لله تولبت الحمزة لسكونها يا عزيز لا أقول لك مجل مناسبة حركة الحمزة الأولى ما أخذها هنا أخذها كان حوالي اتكل بلان على تكأ ما في تعالى من البقال ايوه او من ايه او من ايه ما راينا هذا بالاعتماد هذا ما اسمك مثلا شفت الاكتكاء يا شيخ يقصد الاكتكاء ارتقى هذا اقول ارتقى ليش واوي نعم روح ما تعرف طيب الهمزه من اتزر الهمزه من اتزر هذا اللي اذا شاذ شاذ ايوه ولكن جاء في الخيار في الحديث ايه سماعي حديث عاد سماعي صح اتزر كان يا عمر ابن هشام يقول انها اتزر خفف ايش يقول لك حافظ نحن نتكلم بالحمل للذات ايوه هشام يقول لي تازر ايش تازر نعم هو صح هذا عندي اخ هذا صح عندي ابو احمد هذا صح صح تازر ما تازر تازر هذا نعم ايش نعم قال عوام المحدثون يقول إيه تزار عوام المحدثين عوام المحدثين يعني قال عن عوام المحدثون عوام المحدثين إيه تزار لا تقول جبر كلام جبر كلام هو عندك قال قال شيخ افتعالا وفروعه فروعه اللي هو اتصل او متصل هذا اتصال مصدر هذا مصدر اتصال مصدر نعم واتصل هذا اسم الفعل واتصل ومتصل اسم مفعول الامر والموضوع الحمد لا اخي ما في الا انذار انذار انذار بالحمد بالهمزة اسمع اقول لك قال عبد الحمد ايوه يروي المحدثون من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يامرني ان نستثر هذا همزة انا استثر هذا الشاذ يحفظ ولا يقطع اصله انا استثر أيوة. إن كان ما تعرف نحن نعرف هذا أيوة. هو بدي لك الآن الهمزة الثانية بدي لك مدد أيوة. ثم بعد ذلك بدي لك مدد هذا يعني تاء أنا التافعه في الموضوع أيوة. الهمزة الثانية وبدي لك تاء أيوة. تاء وهذا الشاذ فما علي ما هو قياس. أنا ما أبغي ما أبغيه يا ولد مثلا أنت تقدم هذا أنا ما أبغيه ما لا أنه قد قلبت الهمزة وياها زي ما قلت ما تشوف إلا زي ما قلت. ولذلك كان سماع هذا القياس ألا يوجد ألا يوجد الياء هذا الياء هذا اللي يبدي عند هذا ألا يوجد تاء. طيب كلام تفضل ثم تال إنسان ولدت الهمزة الياء ثم تال ها شوف زي ما قلت لك هو هذا انا التاجر التاجر كان اتذر لا هو يقول ان صواب الرواية وان صواب الرواية ان اتذر بهمزة ممدودة ثم تاء مخففة وان صواب الرواية ان اتذر انا اتذر هذا القياس واما اتذر هذا بالادغام بقلب بالادغام التاء قلب مدة هذا الذي قريبت عن الهمزة لا لا لا تاء هذا سماع ما هو قياس القياس أن أنا التاذرة التاذرة بهمزتين همزة المضارع وهمزة الثانية هذا القياس ما نبغاه من عبد الحميد يعني الحمد لله درس عبد الحميد التقي درس رامي ما يكون لكم إلا مثل ما قلت واضح علم يا أخي باقي الدرس نريد نكمل نعم تبكي عالم ردة وثلاثة الآن نقول ليش هذا فروع استعلم مو هذا فروع خمسة هو ذكر ثلاثة بس لا هو هذا كله ذكر ثلاثة اتصال الآن تنقصت عالي إسراء تنقصت عالي مبدا إسراء مو تبقي في الدانة وزرق شابدا لم بقي هذا الذي ما يعرفون أسمع ردة تاء استعالي أقريب تاء استعالي طاعا متى تقلب طاعا تاء حقة افتعال إسراء مطبق إذا وقعت بعد حرف حروف الإطباق حروف الإطباق توفى ثلاثة يا أخي خلينا خلينا أقول لك الطبق هو الفايد اللي يتكلم يجلس على طبق الطبق ما يقول ولا كلمة ولا كلمة لا ذكر ها ضاء ضاء ضاء إذا كانت تايت في عالم بعد هذا تخلق طاء فمنض قرة مضوع قرة مثله فمنض قرة وقعت تاء هذه بعد ضاء فقولي بطاء واضح لأنها وقعت بعد حسن حروف الأصل وكذلك إدانة وزلت وبدأت بلن بقي وبقي دالا وبقيت يعني تاء استعالا دالا إدانة فيما كان في مثل إدانة وفي مثل إدت وفي مثل ودت إدانة أصله استعلى هذا من الدين أثره إدان معناه أثره إدان إذا كان نعم كان هذا وذاك ذلك تعال بعد ذلك تخلل الدالل وتلغم الدال هذا الدال ويؤتى بهمز الوقت لأن الابتلاء بسكن لا يمكن ويؤمن في بهمز الوقت فما يستمع وصارت الدال وكذلك وزدك زاد زاد أتره إيد لا إيد إيد إيد واضح وزاد كاكا يستعال بعد زاد تخلق زاد وتكون إزدادا هذا معنى وزدك وكذلك ذكرى ذكرى أتره ها؟ ذكر من هذه ثلاثة تحولات ثلاثة أشياء كم تذكر؟ أذكر فيها ثلاثة ليه هذا أذكر؟ أذكر الماء أنتم ما تعرفون لا تفهمون أما أن تكونوا طلبة وتسقطون وأسف لكم وإما أن تكون يعني أساس يعترضون فضل ليش تحسر هذا السؤال وأنتم يعني ليش الكلام أنت والشجاع طيب أنا شهادة تزكية كان معترض لكن أنا شامل خلاص أنت خلاص أصلا كيف كان الدخل أيوه استقر أخلوك استقر استقر وقعت وقعت التاء هذا على الزاء وقلبت الزاء وقلبت الدال وصارت إذا ذكر ثم بعد ذلك قلبت التاء هذا بقى فيها مجهان ثلاثة حدود التقريبة وحول ذا هذا إلى الزاد وحولت ذا هذا إلى الزاد ليحصل الإدغام طاهر وحولت الزاد إلى الزاد الإبتلاء بشرط لا يمكن وجدتها وصارت الدخل واضح هذا المبدا الثاني ايش؟ أن تقول ايش؟ نعم أن تأتي الزاد هذا نعم اتروه استخر وقلمة التاء هذا دال دال فهمت ولا دال ولا زالة دال ولا زالة دال زالة ماشي ماشي ولكن بعد ذلك كمان تحول الزال هذا دال هذا اللي قلمة التاء إلى الزاء إلى الزاء فتقلمها فيه فتقول إذكر ها؟ واضح وفي ثالث كمان هذا الإسمون ذكر هذه أنت ما عندك الإسمون لو كان الإسمون عندكم فيه في وجه الثالث أيوة ما الذي ذكره؟ ما أدري هذا الإسمون ذكره هو لا يعني شيخ الوجه الثالث هو لعله أنا نقل بدال الأولى تاء النقل بدال الأولى تاء النقل بيه؟ الدال الأولى الدال ما تقلب هذا التاء ونقل بالتاء بالتاء أنا أزوك لك هذا هنا أسوأ شخول إذ ذكر إذ ذكر إذ ذكر ولك في هذه الانتسال الثلاثة إذ ذكر فيها ثلاثة نعم ذكر لعله نقلها بالأسماء نقلها بالأسماء نعم نعم هو ما يأتي من عنده بشيء كله يأتي من الصالح ولك ولك في هذا المثال ثلاثة هذا الذي نقله بالأسماء المتقدمة شوف المتقدمة تقدمت أفضالنا فتقول إيه ذكر ذكر هذا من الذكر فتكون إذ ذكر يعني إذ ذكر أسمع والثاني الثانية والذكرى. الثانية هذا نفسها الذكرى والذكرى. نعم الذكرى والذكرى. والثانية الذكرى. الذكرى الذكرى نعم هذا. نعم. والثالثة الذكرى. هذا هو. الذات تقني الذات ذال هذا. لا لا قلبت هذا لا لا باء فتلغي مهاجر وهذا كبير الذكرى هذا غريب. إذا هنا يا شيخ ابن عقيل لما قال فاستثقلت التاء بعد هذه الحروف فأبدلت دالا وأضغمت الدال في الدال هو أشار إلى وجه واحد بس. نعم الوجه الواحد هو ما هو كله يمر فيها وجهين أحد الأوجه تبقى الدالة كما هي أبقى الدال وأتى بال الدال هذا مقلب ما في دال مقلب عن تاء عن تاء كما هي لا إضغام الوجهين الوجهان الآخران فيه هذا أشوف الذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ايش معنى بقي يا شيخ؟ ايش معنى بقي؟ يعني صار تاء الافتعال دالا الشر لا وقع تاء الافتعال ماذا حصل انا انا وصل انا خلصنا من هذا فصل فعملنا ومبارع من كوا نعم انتبه أمن أو مضارع يقاوم على ها؟ أعزف ها أمري فهو الكلمة من الأمر فهو الكلمة من المضارع يقاوم من كل فعل كانت باقيه واضح فوعد هذا مثلا وفيك عند في تكتر وذاك وهو حسب الفاهر والطرد كان قياسا فيك عند في بالمثل الذي كان على مدينتي نعم اتنوه بعدك بعدي مدينة الغام معذبة عنه التاء وكانت عدتي ولكن اذا كان على رجل التعب بعد لا تحدث مثل البعد بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم بعد عليهم وإن لم يكن المضارع بمكره بالتاء لم يجد حرف التاء فبعده إن لم يكن المصدر بالتاء لم يجد حرف التاء وكذلك يجب حرف التاء وحسب أن هذا استمر حرف المضارع سبيل يتيم التصوير هذا شوفك ايش معنى وبنيتي متصفي وكلم متصف بالفاعل مثل مكرم ومكرم اسوء عندي يفعل يحدث في المضارع ويحدث في بنيتي متصفه بنيتي الوصف صيغه الوصف صيغه الوصف وهما اسم الفاعل اسم المفعول الرمى وما دار منه المسلم عجب الهمزة هذا أكلوه مؤسلم عجب الهمزة شيخ. وكذلك اسم الفاعل المسلم أكلوه مؤسلم مؤسلم عجب الهمزة هذا صار مسلم. وكذلك اسم النصر على وزنهم مسلمين محمد ما له ما لهم وجود أرواح لأنه ليس أصل. لو كان موجود هناك يوجد همزة نعم نقول مو أصعيد ولكن لما حذف ما له ما له أصل. وأكرم أكرم الهمزة أكرم ما حذف منه واعي هذا الأمر بالماضي ما حذف من أصعيد ما حذف منهم لا يحدث إلا في المضارع وجملة وترمى إذا للتخفيف ولأن الهمزة ليست أصلية. نعم فبنبينا بن عقيد يقول وكذلك يجب حذف الهمزة ثانية في الماضي ثانية في الماضي في الماضي أيوة دو. وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع. أكرم هذا هو الماضي يحدث يحدث في المضارع ما يحدث في الماضي. وين قل من العصيبة وين ايش معنى الكلام؟ أما الكلام هذا زي ما قلت أكرم هذا في الماضي في الماضي هيا إذا حولتها إلى المضارع تحديث الهمزة في المضارع ما هم في الماضي كل ما كان على شكل أكرم أن يفعلوا فيها كريم أنت ما فهمتها إلا الكلام القدامى لا الكلام هو هذا موش معناه هو اللي راح إليه فهم غلطا اللي راح أكرم أكرم إذا حفظت هذا المال المضارع تكون مكرم مكرم مكرم وتحذف الهمزة هذا معنى الكلام مش معنى ولا يحذف المال الماضي لا يحذف منه والأمر كمان لا يحذف منه السنين هذا المال. لا هو يعني عبارة ابن عقيل توهم هذا يا شيخ. ابن عقيل يقول وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع الماضي أكرم متى يجب في المضارع هو قال مع المضارع هذا هو مع المضارع هو معناه لا هو الكلام في المضارع معناه هذا هو في المضارع يجب الحذف الثانية التي في الماضي في المضارع هذا الماضي لا تحزن نعم نعم لا تحزن ولا في كلام نعم نعم قال في اسم الفعل اسم مفعول لا في المحضر ادخل الحين الحلا تجوا ليش يطارف عينها يا شيخ ادخل يدك في جيبك لا تحضر اطارف في عينها ليش مضطرب في عينها عيدة مضطرب في عينها مرتل معناه قياس يعني ناس حتى لو كلمة بطيخ واجب كمان وانت هو وقت في مكرم مدخل من يشاء برحمته يقول مدخل يؤخر وحده بالهمزة هذا معنى عصري يدخل يؤخر يقول يؤخر نعم أنت نمشي يا شيخ ضلت وضلت جاءكم يعني هنا معنى قوله استمر يعني بمعنى طرد استمر معناه دائما هذا هو وحذف همز افعال استمر في مضارع المبنية المتصلة نعم نعم نعم طيب يا شيخ واضح نعم واضح بل صوى في الكوفيضة تعمل وقرنا وقرنا وقرنا نقل وقرنا في بيوتكم قراءة ورش حفظ الله نقل قرن قرن هذا سماع كل فعل ما فك لكم هذا فك لكم هذا كل فعل ماضي اتصل به ضمير متحرك مثل تاء وتوم أو تن أو النسوة وكان الفعل هذا مكرر مضاعف العين مضاعف العين نعم وكان على وزن الفاعلة على وزن الفعيلة نعم فيها ثلاثة حلقة نعم ظلتوا واضع أن تحذف العين وتبني الفعيلة ظلتوا هذا أصله ظليل أيوة ظلتوا أن تحذف العين لا وتبني فعلها على السكون وتقول فلت حذف العين حذف العين ولا لا لا عين وين العين يا مسكين عين مقرب وين العين مقرب هذا المعقيد اللام حذف اللام يقول ابن عقيل يريد الفعل الماضي المذكور العين لا ترى الضمير عيونه زاد فيه ثلاثة قلوب نعم على خذوا هذه نعم أحدها إتمامه ما يحكم منه شيء وتكون ذليل في الأفعال كما إذا عملته بالنهار طيب والثانية حسو لامجا تحمس لامجا كله سوى وكذلك تحدث كمان الثاني تحدث لامجا وتحدث حركة العين إلى الفاء نحو ظلفه وتقول ظلفه نعم دليل توصل كان قول تحذف اللام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإبقاء لا على حركته نعم نعم هذا ثلاث لك في كل فعل نسيسة على وزن فعيلة لك ثلاثة فعيلة إذا اتصل بضم يا رب أن تقول إيش مستو مستو نعم بالكسر نقل الحركة نعم سن الثانية لام الكلمة وننقل الحركة نتقول مستو مستو والثالث تمامه نعم فاسستو والثالث أسر الله وإبقاءه حركته على ما يعني على ما كان سأل كلمة على ما مستو انتبه هذا معنى قريب بالمال زدتوا وظيفتوا في ظليلتوا عميلا وقرنا فقرنا وقرنا فقرنا وقرنا مثلا وأشار بقوله وأشار بقوله وأشار بقوله وقرنا نعم الشيخ نقرأ نعم وأشار بقوله وقرنا نعم الله المبالغ. نعم. المضاعف. نعم. نعم. الذي المضاعف. المضاعف. نعم. ها؟ الذي الذي على وجهه يسقي. نعم. يسقي. بنون الإناث زاد تصنيفه بحس علمه نعم بعد نقل حركتها علمه نعم بعد نقل حركتها إلى الفاء نعم وكذلك العيون يقربنا نعم هذا مضارع من ايش؟ من المضارع هذا مضارع المضارع نعم الان ايش؟ تنقل حركة ايش؟ العين هذا الى الخاص ايه ها؟ وتحديث نعم ايوه الراء العين هذا العين ما هو العين وتقول يا كم ايوه يعني الراء المكسوره ننقل حركتها الى القاف ثم نحذف الراء العين نفسها الراء التي نقلت حركتها هذا تخفيفه بحذف عيني بعد نقل حركتها عينها وكذلك في الامر وقيمة ها واضح وذلك نحن ايش قولك ايش في يقرمنا نعم يقرمنا وفي اقرمنا قرنا هذا واشار بقوله وقرنا نقلا نقلا هذا سماع سماع في قراءة نافع وعاصم وقرنا في بيوت كنا فتح القاف وعصره هذا نافع وعاصم نعم نافع عن عاصم ليش انت تقول هذا تقول هذا شراء نعم ما نافع نافع وعاصم لا تبي هذا عاصم هذا ما هو الذي ياخذ عن هذا يعني خفص ياخذ عن عاصم نافع اذا نافع نافع وحفص كلها سوى مقرن نحن نقرأ وقرنا في بيت كنا هذا التي هي القيام قراءة من؟ قيرنا